أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون النار من لبن لم يتغير طعمه والنار من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً مثل الجنة التي وعد المتقون والنار من لبن لم يتغير طعمه والنار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمواءهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم